ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فماذا يفعلون؟ الزبانيه لم يجيبونه، زعيمهم رئيسهم كبيرهم مالك لم يجيبنا، لم يجبنا، فماذا نفعل؟ اذا نتوجه لارحم الراحمين لرب العالمين لعله ان يخفف عنا شيئا من هذا العذاب. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اخسئوا فيها ولا تكلمون. هذا حكم نهائي وامر رباني، اخسئوا فيها ولا تكلمون. انقطعت الاماني كلها وانقطعت الشفاعة جميعها، ولم يعد لهم الا جهنم خالدين فيها ابدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا مآلهم الى ما شاء الله رب العالمين. الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فاقول يا رب اصحابي اصحابي، فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك. ماذا احدثوا بعدي يا رب العالمين؟ لو ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم غيبا كما يدعي الجاهلون من المتطوفة وغيرهم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله اتباعه من بعده. ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم مات انقطع علمه الا من امرين اخطر بهما صلى الله عليه وسلم. اما الاول فتعرض عليه اعمال امته حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، والاخر اذا صلى عليه مسلم في اي وقت من ليل او نهار وسلم عليه رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة من هذا القول فقالوا يا رسول الله وكيف هذا وقد أرنت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تأكل جساد الانبياء. فنبينا لا يعلم الغيب بعد موته، لو كان يعلم هذا ما قال او ما قيل له انك لا تدري ما احدث بعدك. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ان القرآن سيحرف من بعده؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ان القرآن الذي بين ايدينا يعد عند غيرنا كذبا وافتراء، وان القرآن الحقيقي هو الذي في مصحف فاطمة رضي الله عنها والذي تنزل به جبريل عليه السلام على فاطمة بعد موت أبيها 6 أشهر؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتي أناس من أمته يسبون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بعدما بر الله عز وجل ساحة زوجته عائشة رضي الله عنها من الزنا؟ هل كان يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس من أمته